أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من أحسن من سواه إن ولقد همت به وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن صدق